والآن بعد ما سمعنا رأي المواطنين ننتقل إلى سائقين السيارات الأجرة تاكسيار ونشوف رأيهم. خويا السلام عليكم. خويا وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وانت روح يا خويا حط الكاميرا من الأول. لا خويا احنا حصة حبينا نشوفوكم اسكو التاكسيار انتم تعانيوا مع المواطن. يلا متعاني يا شعب وده شعب تخدم ما هذا يوم دي زريدي يا صحيبي دي زريدي كل يوم جايين خلاص يا صحيبي واحد يطلع لك بالتاكسي مبلول واحد من الحمام مبشيح روح وطلع بالتاكسي يا صحيبي بالله لك يبل لك الكسانات واحد جرينا اتنين يرهيوا يا صحيبي البوست يحبس من دونه. هذه الخدمه خويا لازم كيما كيما تشوف ديك اليوم ديك اليوم ملاح كيما تلقى ديك اليوم ملاح تلقى ديك اليوم مش ملاح. هذه الدنيا خويا ويي وشي يا زعيبي نادمنا انت يا دول كيما نخدموا يروح برك اروح مي حوار مي والو زعيبي ما نتحاورش مع حمار انا يا زعيبي بالعقل برك يا خويا. لا المواطنين كلها تشكي منكم يروح برك نخيط لك وجهك روح